إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. في الأسبوع الماضي التقينا مع الأستاذ حمادة محمود شكوكو ابن الفنان الشهير شكوكو، حيث تحدث عن جزء من مسيرة والده. والابن حمادة يعمل مديرا للموارد البشرية بنادي ضباط الشرطة، وله 7 أبناء، 4 بنات متزوجات، رانيا ونوران وأمل وميادة، وثلاثة أولاد في مراحل دراسية مختلفة، كريم ومحمود وأحمد. وإذا كان محمود أخذ الاسم من الجد محمود شكوكو، فإن كريم الابن الأكبر ورث من جده حب الفن، فهو يمثل وقدم أغنية مع عبد الباسط حمودة. وتعالوا خلال الدقائق التالية نستكمل الخطوط المتقاطعة في حياة الفنان شكوكو وأسرته. حلو الحلو بكل خصاله إلا الدلال ما يعجبنيش، حلو الحلو بكل خصاله إلا الدلال ما يعجبنيش، قال له بيهجر قلت وماله، يهجر يهجر بس يعيش. حلو حلو حلو الحلو حلو حلو الحلو. خلينا نتحدث عن الأسرة. حضرتك قلت أن الأخ الأكبر هو الأستاذ سلطان. تمام. اسم برضو مميز، سلطان. بالضبط. سلطان محمود شكوكو ده أخوي الأكبر، كان مدير عام في وزارة الدفاع والطيران المدني، ويعني هو الله حاليا طبعا على المعاش. يعني في أحفاد مثلا؟ طبعا هو ليه أحفاد وأنا كمان عندي أحفاد ما شاء الله. طبعا. كلهم عارفين أن جدهم الفنان شكوكو، يعني بتتوارثوا هذه المعلومات. طبعا أكيد. أنت بتعمل إيه مع أولادك النهاردة؟ يعني نقلت لهم إيه من أسلوب والدك حتى اللي كنت بتعترض عليه؟ يعني إحنا جيل غير جيلهم، والجيل اللي طالع الجديد برضو غير جيلنا، غير ما إحنا تربينا. يعني تملي أقول لأولادي ده أنا بابا كان بينزل لي 2.5 ساعة فقط لغير كل يوم، وملتزمين، وكنا ملتزمين آخر التزام. أنتوا طبعا من جيل تاني، من جيل تالت بقى، يعني إيه بتعامل معاهم بديمقراطية شوية، دي ما كانتش موجودة زمان. عندك أولاد وأحفاد قد إيه ما شاء الله؟ أنا عندي 4 بنات وعندي 3 صبيان. ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم. ربنا. الولاد تخصصاتهم إيه، أو البنات فيهم حد بيشتغل؟ كريم حاليا دلوقتي في الجامعة في سنة تانية في كلية اقتصاد، ومحمود في تانية ثانوي، وأحمد في أولى إعدادي. والكبار بقى بنات، الأربعة اتجوزوا الحمد لله وريحوني الحمد لله. ورغم برضه مشاكلهم ما بتنتهيش، يعني الواحد بيفتكر بقى انه خلاص سلم المسؤولية بتاعتهم للغير، لا ما خلصتش خالص. بس ما فيش السيطرة بتاعت محمود شكوكو في البيت؟ لا خالص، لا خالص. يعني أولادي لما بيجوا بينزلوا أو يخرجوا بتاع، أقول لهم مثلا على 9:30 ده آخركم معايا، أكتر من كده في حد كده دلوقتي هعمل إيه؟ يعني بحاول، يعني إن أنا برضو يعني إحنا دخلنا في عصر التكنولوجيا، ودخلنا في عصر الموبايلات، ودخلنا في عصر الجيمات، وقصة كبيرة جدا جدا وصعبة، ولازم يعني نلم القصص دي كلها. أعتقد أن أنت تصاحبهم يعني ده أكثر حماية للأولاد من أني أعطي أوامر، لأن الزمن اختلف وأصبح مفيش سيطرة للأباء أو للأمهات على أولادهم، لأن مش عارف المدخلات اللي دخلاله من وسائل التواصل الاجتماعي دي شكلها إيه ومن مين. هو يا ريت التواصل الاجتماعي، لا يا فندم طبعا حضرتك بتسمع على الأشهر لعبة على مستوى العالم اللي هي بتمسح عقلية الشاب اللي هو عمره 15 أو 16 أو 13 أو 10 أو في ألعاب مميتة يعني والعياذ بالله بتوصل لأنهم بينتحروا وسمعنا على ألعاب خطيرة جدا. دي حقيقة دي حصلت فعلا. فأنا لما بغضب بقى مثلا على ولادي الصبيان دول بروح ساحب من واخد منه الموبايل وأقول له ما فيش موبايل لمدة 3 أيام. ده العقاب. بالظبط. اديني معاد هتقعد قد إيه؟ هم ساعتين زمان مش أكتر من كده، وبعد كده لو قعدت أكتر من ساعتين أنا هسحب منك الموبايل. ده العقاب. لكن طبعا حكيت بقى ضربه ومش ضربه والكلام ده، لا لا لا خلاص ما ينفعش أبدا إن إحنا نضرب أولادنا، يعني استحالة. محمود شكوكو كان بيضربكوا؟ أنا عمري ما ضربت من بابا إلا مرة واحدة فقط لغير. ده بمناسبة بقى الحزم اللي احنا كنا بنتكلم عنه. كنت قد ايه؟ كنت في اعدادية. والسبب اتأخرت في الميعاد ولا ايه؟ بالظبط. كان ميعادنا غدا على السفرة الساعة 2:30. هو كان بيلتزم بالمواعيد. يا نهار ابيض. وانا رجعت من المدرسة 42 دقيقة 3 اللي قلت 10 دقائق 10 دقائق تأخير. شفت حضرتك السبع أقلام اللي هو ضربهم شمسون وليم؟ انا خدته. يا سلام، من ساعة ما أثبتت لي إنك بطل مغوار يا دين النبي، إزاي قدرت ترقعوا الإقلام الحامية دي كلها؟ أوهو، الإقلام على قفا من يشيل؟ تقدر تشيل؟ شربات قوي يا دين النبي على هزارك يا مضروب. أنا بختي في السماء اللي حناسب واحد زيك. غريبة خالص، ده حاجة تناخدك تعال. غريبة ليه؟ أنت مش فضيلة كم آلم صغيرين وتبقى صاحب كازل ويتم المراد وتتجوز لوزة؟ طبعا. طيب، أنت مش حاوز تشوفها؟ يا بيه استنياك اطلع لها فوق. وقعدت ابكي بكى، يعني دي المره الوحيده اللي ضربني فيها بصراحه. لكن عمره ما ضربني. كان بيزعق يشخط بتاع مش عارف ايه، لكن هي دي المره الوحيده عشان اتاخرت بس على ميعاد الغدا 10 دقائق فقط لا غير. دي طبعا عمري ما انساها. ما اسمعلكش عذر ولا اي مبرر ولا اي لا لا لا. وانا اتاخرت غصب عني، يعني مش بمزاجي غصب. انا عارف ان 2:30 لازم اكون قاعد على الكرسي ترابيزه الغدا، انا عارف، بس اتاخرت. يعني انت عارفه ممكن بيحصل واحد اي موقف او اي ظرف، بس لا، خدت السمعة تقلام بتوع شمشون وليبل. ومن يومها 2:30 كنا قاعد على صرابيست السفرة. النهاردة احنا ما بنعملش أولادنا كده. ما بقدرش أضرب أولادي، بكلم حضرتك في منتهى الصراحة، ما بقدرش أضربهم. يعني مثلا موقف زي دوت، شوفي لسه مأثر فيه لغاية النهاردة. ما حضرتك سألتيني فاكره. اتضربت؟ مش ما اتضربتش، بس هي مرة واحدة وقد كان اتظبطت بعديها. تمام، اتظبطت. بقول لحضرتك 2:15 2:30 بقى مشيت على الخط. طبعا طبعا. الأستاذ حمادة محمود شكوكو، مدير موارد بشرية بنادي ضباط الشرطة، وابن الفنان الكبير محمود شكوكو. يعني الحقيقة الفنان محمود شكوكو اتعامل مع ناس كتيرة جدا، يعني ممكن نقول مفيش يمكن ممثل في ذلك العصر ممثلش معاه، فيما عدا عشان نكون أكثر صدقا الفنان يوسف وهبي كان بينهم خلاف، ما مثلوش مع بعض ابدا. لا، انا هقول لحضرتك بالذات على موضوع حكايه الاستاذ يوسف وهبي. اولا ما كانش فيه خلاف بين بابا وبين يوسف وهبي. الاستاذ يوسف وهبي يعني رحمه الله عليه كان عاوز يخش في موضوع جواز مع حد، وبعدين عرف ان محمود شو الكلام ده غير حقيقي بالمره. هي حصل خلاف بينه وبين بعض، لكن اتساوى وتصالحوا مع بعض. بس بيقال ان الموضوع ده له جذور من زواج الفنان يوسف وهبي بالسيدة الثرية عائشة فهمي اللي لها قصر شهير جدا في الزمالك، وان الفنان شكوكو تزوجها بعد طلاقها من الفنان يوسف وهبي. يمكن هو ده السبب في الخلاف، انه فنان يوسف وهبي باصص ازاي يعني يتجوز طليقته. هو كان في مشروع بس هو ما تمش، عشان حضرتك عارفه. يعني بعد ما حصل طلاق بين يوسف وهبي وبين السيدة عائشة، يعني كانت قصة شهيرة جدا بتحكى. دي حقيقة. وكان هيحصل زواج لكن ما حصلش، وبعد كده تدخل ولاد الحلال وصالحوا بابا بيوسف وهبي. يعني ما كانش في هل مثلوا مع بعض؟ اعتقد ان هم مثلوا مع بعض. الفيلم أنور وجدي ومحمود شكوكو وإسماعيل ياسين، لكن ما كانش فيه شطات بتجمعهم. يعني هو أنور وجدي صور ده لوحده وصور ده لوحده. سكتش هنا وسكتش هنا. من أشهر سكتشات اللي اتعملت بين محمود شكوكو وإسماعيل ياسين ما تتنسيش دي برضه. كانت جميلة وحلوة وكان سكتش جميل يعني هم غنوا لليلى مراد في أفلام ليلى مراد، يمكن في قلبي دليلي غنوا سكتش، وغنوا سكتش آخر اللي يقدر على قلبي ده كان سكتش هم ظهروا فيه بالزبط. وأيضا كان في سكتش لطيف كده بين إسماعيل ياسين وشكوك، فده برضو كان فيلم جميل جدا جدا جدا يعني. من ناحية قلبي ونار قلبي واتحبي بموت وحبيبي لو غاب يوم عني أرقامي تصوت من ناحية قلبي ونار قلبي واتحبي بموت وحبيبي لو غاب يوم عني أرقامي تصوت بلدي ومدلدح ودنجي واكسب جنات وانتمي الفول والطعمية اربع مرات نزل عليا لو قلت ايوة لخلي روحي في ديك الشمال وانفلت عينيا في كل خطوة تمشي عليهم والشمع ولا أستاذ حمادة محمود شكوكو ابن الفنان شكوكو، هل حقيقي أن الفنان أمير كرارة يمت بصلة قرابة هو ابن شقيقة الفنان شكوكو؟ شوف حضرتك، أمير هو يعتبر ستة مش مامته، اللي هي جدته، اللي هي جدته تقول له بابايا أنا يا خالي، يعني هو في صلة طبعا قرابة بس هي يعني بعيدة شوية. أنتوا مش على تواصل معاه؟ لا بصراحة لا، يعني خسارة، رغم ان يعني العائلة واضح ان فيها افراد اهو ظهرت الناحية الفنية في اتجاه بعيد شوية بالضبط، لكن يعني ربنا وفقه طبعا، هو ممثل كويس واخوه كمان احمد كرارة ممثل برضه ممتاز وهايل بصراحة، وربنا وفقهم ويكرمهم يعني. واعتقد كمان لهم اخ تالت بس هو ورا الكاميرا. بالضبط. ما بتقابلوش ابدا؟ لا للأسف الشديد. لا للأسف خالص، يمكن برضه يعني عارف حضرتك الشغل والعمل وبالذات شغلي أنا صعب جدا، بيبقى وقتي بيبقى ضيق جدا، فحتى موضوع أسريا ديت يدوبك الواحد يعني لمم على أولاده، يعني يدوبك يعني كل فين وفين مثلا بروح أشوف حد من أولادي من بناتي يعني مثلا كده. لكن ما بتعملوش اجتماع عائلي يعني حضرتك وأخوك والحاجة أختك والولاد والأحفاد وتتلم عيلة شكوكو كلها؟ والله دي بتحصل مثلا في مناسبات، مثلا في أعياد ميلاد بيحصل فيها التجمعات كلها، أعياد ميلاد عندي أو عند أخويا أو عند أختي كده يعني، وبنتجمع كلنا مع بعض، هي دي اللي بتجمعنا. لكن طبعا مع رتم الحياة السريعة اللي احنا عايشينها حاليا دلوقتي، اللي احنا في عصر فيها التكنولوجيا والموبايل والزحمة في الطرق فبقى الموضوع بقى صعب يعني، وغير بقى الشغل وضغط الشغل وضغط العمل والرتم السريع بتاع الحياة اللي احنا عايشينها، كل ده طبعا مش هقول لحضرتك بيبعد، لا هو التواصل موجود حتى تليفونيا بقى النهارده، حضرتك بتقدر تكلمي اي حد في اي وقت في نفس اللحظه اللي انت عاوزه تكلميه فيها، فدي طبعا يعني عملت برضو عمليه لينك برضو ظريف برضو بين الاسره وبين بعضيها، حتى لو ما بتشوفش بعض الا كل فين وفين. لما بتتقابلوا ممكن تشغلوا اغاني للفنان شكوكو او حد يقوم يغني ولا ما بيحصلش؟ لا شوف حضرتك، انا بصراحه كنت بعمل الحاجات ديت زمان لما كنت في المدرسه، انا واحمد الكحلاوي كنا احنا الاثنين في مدرسه واحده، كانت في اي مناسبه احمد كان يروح يغني بقى الاغاني بتاعه بابا، الحاجات اللي هي الجميله ديت والانشادات الجميله دي. لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا إلهي انت جاي من عبادك. ايه حصل لي انا في جاه النبي بطلب رضاك والنبي، انا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي، انا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي. لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي، لاجل النبي. وانا كنت ساعتها يعني في السن دوت لما كنا انا واحمد مع بعض في اولى ثانوي، كنت انا ما بحبش اسمع غير اغاني الانجليش، يعني كنت بغني انجليش مش اكتر ولا اقل، حتى كل الشرات اللي معايا انجليش كده. يعني هو كان يغني انشاد ديني وانا كنت اغني انجليش. طب ما تخلينا نسمع حاجه، يعني مثلا على سبيل المثال take me and break me and close the window in door shut me off cut me off make me an island I am yours take me away from the world take me away from the world take me and break me and make me an island I am yours I am yours وهكذا. دي كانت أغنية لليمين متذكر؟ اعتقد كان انجل بيرت هامبردينج. الفنان شكوكو معروف ان هو كان في بدايته غير متعلم، لا يقرا لا يكتب، ولكنه كان عصامي، يعني علم نفسه بنفسه طبعا، ولدرجه انه دخل ممكن نقول بعض مفردات اجنبيه في المونولوجات اللي كان بيقولها. الفرانكو عرب طبعا، هو كانت اول موضه كده في فتره كده. هو اول من قالها برضه، يعني لما قال حبيبي شغل كايرو مفيش في القلب غيره، ولما قال أشوف وشك تموره يا ذهب والبقي كوره وليه تحبي غيري جحا أولى بلحم توره أشوف وشك تموره وهكذا. يعني لأول من غنى الفرانكو عرب فعلا كان باب، يعني كان تملي بيحب يطور نفسه. بمناسبة القراءة والكتابة ديت، في الأول خالص أول وهو صغير جدي خده على أساس أنه هو يعلمه القراءة والكتابة وحفظ القرآن في كتاب كده. هو كان اسم صاحب الكتاب الشيخ أوالح المعمم، لأنه كان في الدرب الأحمر. في الدرب الأحمر كان هو بيلبس عمة كده هو بطريقة معينة وبشكل، فكانوا مسمينه الشيخ أوالح المعمم، فوده علشان يتعلم القراءة والكتابة. فالمهم جه في مره قبل، كان لسه الشيخ مجاش وبابا قاعد وبتاع، هي كانت خفه ظل من الصغر، فاهم يعني موهبه ربنا سبحانه وتعالى بيحطها في انسان. فرح رسم على السبوره الشيخ وكتب من فوق كده الشيخ اوالح بس برنيطه، وراح رسمه وبدل ما يحط العمه راح حط برنيطه. خدوا الراجل وراح موداه لباباه وقال له بص بقى انا مش عايز الواد ده يجي لي هنا تاني لانه عمل كذا وكذا وكذا وده ما ينفعش لا يقرا ولا يكتب. خدوا بابا بقى وابتدى بقى في موضوع النجاره، وبعد كده بقى هو حب يعلم نفسه بنفسه فعلا. يعني الاول جاب مدرس يدرس له وحفظ مثلا من الالف لغايه الياء، وابتدى هو بقى يطور من نفسه. كان يقرا اسامي المحلات والاسامي اللي مكتوبه في الشوارع ويحاول ان هو يعني يمشي نفسه في العلام زي ما بيقول. ومن ضمن الحاجات دي عارفه حضرتك، يعني بابا كان يوميا بعد ما يخلص شغله ويرجع لازم الثلاث جرايد الاساسيين بتوع مصر اللي هم الموجودين لغايه النهارده الاساسيين لازم يكونوا معاه، وقبل ما ينام لازم يقعد يقراهم كلهم، مش سطر سطر، لا الحاجات الاساسيه والرئيسيه. يعني ثقف نفسه كمان، مش بس مجرد علام انه تعلم يقرا ويكتب. طبعا ثقف نفسه وحب ان هو يطور من نفسه ويزيد علامه، فبقى خلاص بعد كده ابتدى يفك الخط وابتدى يكتب وابتدى يقرا، واوقات كان يالف في لحن في كلمه ويجي له خاطر مثلا في جمله او في كلمه معينه يروح مكلم مثلا استاذ فتحي قوره انا عندي جمله كذا كذا كذا كذا. هي مفرداته كانت يعني جديده ومختلفه عن الشائع في عصره تماما وحتى لحد النهارده. بالظبط، يعني من ضمن مثلا المفردات الجميله جدا مثلا على ما اتذكرها اقولها لحضرتك، في اغنيه كانت من لحن الفنان محمد الكحلاوي اول برضه ما ظهر بابا، فكانت بتقول ايه جريه يا فندي ليه بتعايرني اكمني بلدي بتحتقرني جرايا يا فندي ليه بتعايرني اكمني بلدي بتحتقرني ما تبصليش من تحت لفوق ده انا واد جدع معجون بالذوق حلمك علي يا سيدنا لفن يا سيدنا لفن صدقت انك متعلم تتكلم بالقاف والنون ما انا برضو عترة وبتكلم سجع وحالنج وموزون ما نقص عنك حتة تتتا ده البلدي غالي يا بي غير بطلون وزكتة تتتا هو انت زايد ده انا ابن تسعة وانت ابن تسعة وحتى بيتكو في قصر الشو ما تبصليش من وهكذا. كان مهتم بتعليمكم يعني دخلكم مدارس أجنبية ولا كانت نوعية الدراسة بالنسبة لكم إيه؟ شوف يا حضرتك. حضرتك كنت بتغني باللغة الإنجليزية. أنا دي على فكرة من ضمن الحاجات اللي حتى قوة اللغة بتاعتي، كنت أنا في مدرسة عربي إنجليزي وأخويا كان مدرسة فرنسية من ابتدائي لحد ما خد ثانوية عام، ولذلك هو في الفرنش يعني بيرفكت يعني. أخويا سلطان كان بياخد منكم بقى مفردات أجنبية اللي هو بيستخدمها ولا كان هو اللي بيستوحيها من ذهنه؟ لا هو كان بصحت مثلا يجي يقول أخويا مثلا إيه رأيك مثلا لو قلت أغنية إيه معنى كلمة كذا؟ يسألوا على معنى كلمة في اللغة بس. يقول له مثلا لو حبيبي، فأخويا ساعتها قال له I love you. فأنا برضو أنا شوفي أنا فاكر الحوار ده لغاية دلوقتي لأنه كان قدامي I love you، لا هي المفروض darling. ودخلها في حاجة من أغانيه؟ دخلها فحبيبي شغل كايرو. حبيبي شغلي كايرو مفيش في القلب غيره يموت هو في عذابي أموت أنا في ضفيره I love you I love you I love you I love you حبيبي شغلي كايرو كده. دي طبعا برضو من أشهر أغاني بابا يعني اللي كانت جميلة، ويعني هي وردة عليك هم اللي يعني بداية الشهرة بتاعت محمود شكوكو. وردة عليك يا جيم عني قديم عني يا هنيالك يا اللي مالك ما انت في الدنيا دعبين وضع عليك وكل عليك يا جيم عني. فيك رجال الله يحميهم شدة وزالت على يديهم وحيال شربي ما انتب فيهم ولا مليون حبل التكريم خلوها دي وجي بعطلتين قلت يا ربي يا من تكريم خلوها دي وجي بعطلتين قلت يا ربي يا من تكريم خلوها دي وجي بعطلتين قلت يا ربي يا من تكريم خلوها دي وجي بعطلتين قلت يا ربي يا من تكريم ورد عليك وكل عليك يا جمع النين ورد عليك يا جمع النين قول عليك يا جيم عني يا هنيالك يا اللي مهالك مركب في الدنيا العظيم وانا عليك وقول عليك يا جيم عني. هو يعني نقول ان انت حافظ كل اغانيه؟ لا مش كلها، معظمها. معظمها بس، لان ده بابا عامل حوالي بتاع 480 مونولوج، فطبعا صعب جدا الكم الهائل ده، لكن كله موجود عند اخوه يعني محتفظ هو بالاغاني دي كلها بس على ورقه. طبعا. لكن ما قدرتوش تجمعوها كاغاني فعلا مش على ورق؟ لا كتسجيلات. لا كتسجيلات لا طبعا، مع الاسف مش عايزه كلام. اتمنى فعلا ان يتم تجميع هذا التراث لانه يعني ثروه هامه جدا. لا لا انا بقى الكلام دوت بقى انا بطلبه من الاذاعه لو سمحت، يعني بتمنى ان فعلا، لان بابا كان ليه حفلات كتيره جدا وكان كلها كانت اذاعه سمعيه وليست مرئيه، موجوده في الاذاعه والتلفزيون هتلاقي فيه اغاني قد كده فيه. بتمنى برضو الاذاعه يعني تهتم بالجزئيه ديت، لانها يعني حتى الكلام زي ما حضرتك قلتي قبل كده كان اختياري، كان كلام جميل، كلام ليه مفردات معنى. جديدة تماما، مفردات جميلة وجديدة وما فيهاش أي نوع من إساءة لأي حد. أتظن أني لعبتني بيديك، أتظن أني راح أبوس رجليك، أتظن أني لعبت بيديك، أتظن أني راغب في رجليك، اجرني يلا وانساني يلا، اجرني يلا وانساني يلا، وادفعني يلا المبلغ اللي عليك. أتظن أني لعبة بيديك، أتظن أني راغب في رجليك، اجرني يلا وانساني يلا، اجرني يلا وانساني يلا، وادفع لي يلا المبلغ اللي عليك. الفرقة صعبة وعندك انت لذيذة، والحب يكسر كل فرقة عزيزة. الفرقة صعبة وعندك انت لذيذة، والحب يكسر كل نفس عزيزة. وطول غيابك عني غمي العقدة ما يحلهاش غير اسمي تاني الجيزة. اكمني قلبي طيب اياك تظن اني، وعرفت هواك قريب اياك تظن اني. انتوا اصلا من الدرب الاحمر الجذور، في جذور من بلد من الارياف تسمع عليها من الجدود ولا لا؟ احنا اعتبر قاهريين يعني. لا مفيش جذور من البلد خالص، مفيش غير هو من القاهره. هو القاهره بالظبط كده. الأستاذ حمادة محمود شكوكو مدير موارد بشرية بنادي ضباط الشرطة، النهاردة بعد مرور كل هذه السنوات على الفنان شكوكو رحيله، لكن مازال عايش بنا، بنحس أنه موجود بأعماله وبتاريخه وبأغانيه ومونولوجاته كل حاجة، روحه مازالت مستمرة معانا إلى الآن. لو أنت عايز تختصره في جملة أو في تعبير، ممكن تقول عنه إيه؟ ممكن أقول عليه إنسان محترم، طيب، شهم، ابن بلد، ابن أصول، اتربى صح، وكان يعتبر فنان متكامل، والأصول اللي هو اتربى عليها ربانا عليها، وإحنا النهاردة زيه بالظبط برضو أولاد أصول، أولاد محمود شكوكو. وأحب أنهي كلامي مع حضرتك وأقول له: يا ملبن حشينك ملبن، عملوك ازاي انت يا ملبن، حلواني يا واد وجمالك زاد، حلواني يا واد وجمالك زاد، ما شافتش العين زيك ملبن يا مل، ان كان على عود سكر معقود، ان كان على عود سكر معقود، قول الموعود لو خد قط ابيض شفاف يتاكل حاف، وانت يا خواف فلفل شطه، ضحكته ملبن ماشيته ملبن، كلمته ملبن، حلواني يا واد وجمالك زاد، حلواني يا واد وجمالك زاد، ما شافتش العين زيك ملبن يا ملبن. يعني الحقيقة أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كل الشكر للأستاذ حمادة محمود شكوكو مدير موارد بشرية بنادي ضباط الشرطة، وابن الفنان القدير شكوكو ملك المونولوج. أشكرك شكرا جزيلا جدا، وأنا سعيد جدا بتواجدي معاكم، وسعيد للبرنامج، وألف شكر للاهتمام، ومشكر جدا حمادة شكوكو. كل الشكر لمونتاج أشرف سمير. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة.